الحمد لله رب العالمين، السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحول الشيخ رحمه الله باب النذر، وحو باب يهي نذر مكا باب كي هره. وحا الشيخ كسر شيء رحمه الله باب الأيمان وحي الداري مكا وحي نسو شيء ندارت يا أحكام تيليه بحي وحكم إذا هل كان وحو كشيء يا نذر كي نذر نوحا للحظة الإيجاب لغة وحول أن نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك ما كان نفتد هذا كوا جمسي يدور نسا نذرت كذا شرعي هان نوحل إلى هذا النذر إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى قف مكلفة يعني قان قاري وعقل له ومختار مختار كوحوين وقفك أن مكا وحوين أن لقصب قف مكلفة أي نفتي في كل لازم سين يا أم كوا تبين يا شيء كوا تبين يا شيء إن قسم يا إلهي درتي سبحانه وتعالى بمعنى شيء أن إلهي كوا تبين نفتي أما شيء أن لقول لازم سين أي نفتي في كل لازم يا وحنا نقول لازم يا لله كاس أي وحل رهلا نذر قف قو نفسي شيء كواجبية أما كو إلزامية شيء قاس أو إلهي سبحانه وتعالى وقبني يعني إلهي درت وسميني نذر والنوع كمدة أنواع ضع عبادة إليه ضعي عبادات قوي فربديه علم ذن وحيكوش شيئين كل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل وكا نذرك ونوع كمدة أنواع أي ليلة هاي عبادة أما نوع أنواع عبادة كمدة ما بنانا إن إلهي غير في سبحانه وتعالى لو لي فيه إن إلهي غير في لقو نذره إلهي غير في لقو نذره أما قبر هنغضه أما ملك هنغضه أما النبي إلى أنبياء الله كم إذا هنغضه أما ولي صالحة أو أولياء الله كم إذا هنغضه ما بنانا إن لو نذره إله غيره سبحانه وتعالى أفكا عين كاسا ميانا وحاو كدعي شرك يعني وحاو ويانا شرك وي إله بوحر سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وليوفوا نذوره نذر هذا أوفيان يوفون بالنذر نذر كي أوفينيان تلك صالحين تهاي ونكسنا سفوين كي لهايين ويان فرقا واحد كنت سنة نذر كيني عبادي هاي شيء عبادة أنا إلهي غير كين لول لحيا وشركي وي يعني وقف إلهه وشرك سميني سلاد ردد نذرك وحاسك له الله سبحانه وتعالى نذرك حكم كيس قف كيلو النذره ابتداء وإلهنا علمه ومكروه ومكروه والغف عين علمه قار كم ذي إن قفه النذره ويحرمين بحيه وحاران ويا رسولك عليه الصلاة والسلام نذر كلفتي سوى ديدي حديث ابن عمر يمكن أن يكون دونا وحاول ابن عمر أنه نهى عن النذر نبي عليه الصلاة والسلام قف إنه شيء كن نذره وديدي ما داموا ديدنا وحرام لكن سلف يعني ومكروه وايو لأن النذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع قف كان نذريا naftiisa waxa uu ku laazimsiinayaa oo uu ku waajibinayaa shay sharcigu uuna ku laazimsiinin ama uuna ku waajibin. Shay sharcigu uuna ku waajibinin buu naftiisii ku waajibinaya. Deetana qofkii waxa ku cuslaanaysa nadarka inuu oofiyo, naftiisii wuxuu gelinayaa xaraj, saa daraaddeed makruuh noqoto. Sidoo kale waxay yidhaahdeen culimmadu walianahu matluubun min almuslimi ficlu lkhayri biduuni nadri, qofka muslimka waxaa laga doonayaa ficilka khayrka ah inuu sameeyo isagoo nadar baan lahayn. Qofka maala waxaa laga yaabaa inuu nadar wax ku nadro, yidhaahdo haddii caafimaad aan helo isagoo hadduu xanuunsanayo ama cidi ka xanuunsanayso, weladkaasi haddii caafimaad uu helo, nadar ilaahay waxaan ugu galay inaan bil soomo, ku nadraya marka. Soonka bil uu soomayaa waa qaaca wey, waana ficil khayra wey. Ama hadduu ku nadro sadaqa inuu bixiyo, intaasu sadaqa inaan bixiyo iyuu ku nadray. Sadaqa inuu bixiyo iyo inuu soomo iyo inuu xajiyo iyo inuu ictikaafo, intuba waa khayr weeyaan, waa acmaal khayr ah. Adigoo aan nadrin baad samayn karta, adoo aan nadrin baad soomaysaa oo naftaada aan ku laazimsiinin, waxaad adigoo aan nadrin baad ictikaafi kartaa, adigoo aan nadrin baad xajiyi kartaa. Sidaa daraaddeed qofka muslimka oo khayrka laga doonaya biduuni nadrin, isagoo aan nadrinba oo naftiisii aan ku waajibinin, baa waxaa laga rabaa inuu khayraadkii la yimaado. Sidaa daraaddeed bay makruuhu noqotay. Nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ina annadra laa yaati bikhayrin inamaa yustakhraju bihi min albakhiil, sida xadiidka soo socota aynu ku arki doono. Qofku haddii uu ku nadro ficil daaca inuu sameeyo, waxaa ku waajibaysa inuu oofiyo, waajib bay ku tahay liqowlihi tacaala walyuufuu nuduurahum, waxay ku nadreen ha oofiyaan. yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira. Haddaba nadarkaasi ahlulcilmigu iyo fuqahadu waxay u shardiyeen shuruud nadarka, markaa yani nadarka asaxaya ee guntamaya shuruud bay u dhigeen. Waxaa ka mid a shuruudaasi an yakuuna annaadiru baaligan caaqilan mukhtaara, qofka nadraya waa inuu yahay qof qaan gaadhay, waa inuu yahay qof caaqli leh. Yacni qofkii aan qaan gaadhin, ilmihii yaraa isabiga ha nadarkiisa ma asaxayo, caaqilkiina kii waalnaa nadarkii kama asaxayo. Nin waalna hadduu nadro yidhaahdo lillaahi calaya soomu shahrin, waxaan ilaahay ugu nadray inaan bil soomo, waxaweye nadarkiisaas ma asaxayo. Mukhtaar waa qof aan lagu qasbin, qof weyn aan lagu qasbin, kaas buu nadarkii ka guntamaya. Waxay kale culimmadu yidhaahdeen ninka gaalkaa laftiisa haddii uu cibaado ku nadro, ninka gaalkii hadduu cibaado ku nadro, waxaa laazimaya in uu nadarka oofiyo markuu islaamo. waxaan u dilay xadiidka cumar bin khataab radiallahu canhu, wuxuu yidhi waqtigii jaahiliga ayaan nadray, nadar baan ilaahay ugu galay in aan habeen ictikaafo masjidul xaram, nadar baan ku galay. rasuulku weydiiyey calayhi salaatu wasalaam, wuxuu rasuulku ilaa waqtigii jaahiliga ayaan islaamin, waxaan ku nadray inaan ictikaafo beytka. ictikaafkuna waa cibaado weeyaan iyo shay taaca. marka rasuulku salallahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi awfi binadrika, nadarkaaga oofi. waa nadarkii uu nadray waqtigii jaahiliga u ahaa, laakiin waa shay cibaada. kii gaalka ahaa waqtigii, marka waxa weeyaan kii qofki gaalka ahaa haddii uu cibaado ku nadro, waxaa laazim ku noqonayaa oo waajib ku noqonayaa inuu nadarkaasi uu oofiyo markuu islaamo, ajrina waa ka helay. kaas ama qofka noocaasa ee baaliqa ee caaqilka mukhtaarka ayay ka guntamaysaa nadarku ama uu ka saxaya. culimmadu waxay dhaahdeen nadarka way qeybiyeen, nadarka saxiixa aqsaam bay u qeybiyeen, dhowr qaybood bay ka dhigeen. waxaa ka mid a aqsaamtaasi annadr mutlaq, qofku inuu nadar mutlaqa wuxuu ku nadriyaa shay mutlaqa, ma cayimayo. masalan wuxuu odhanayaa lillaahi calaya nadrun, waxba mu cayimo, ilaahay nadar baan u galay, marka wax uu shay u magacaabaya ma jirto. oo uu ku xidhay ilaahay waxa nabi ugu galay inuu quraan akhriyo ilaahay waxa nabi ugu galay inuu sadaqo bixiyo yaani waxa macaymin ilaahay nadar baan u galay gulay lillaahi calayya nadar ilaahay nadar bii gulay oo nadar baan ka yaani ma magacaabay waxa shay uu magacaabay ma jirto kan noocaas oo kala qof ma kusaa ilaahdo waxay ahlul cilmi ilaahdeen waa uu bixinayaa kafaaratu yamiini baarteena soo marnay xalay kafaaradeen ayuu bixinay nadarku ama mutlaq ha noqdo ama mid mucallaq ha noqdo mutlaq yacni nadar basida lillaahi calaya nadar uu buuji uu itlaaq ama matalan uu xanuunsanay wuxuu haddaan caafimaado lillaahi calaya nadar haddaan caafimaado waxba ku xidhan uu caafimaaday qofkii caafimaad buu helay nadarkii markaa waxaa maadaama uuna magacaabin waxay noqonaysaa nadarkii inuu markaa waxa weeyaan kafaaratu yamiin la yimaado oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi kafaaratu nadri kafaaratu yamiini kafaarada nadarku waa kafaaratu yamiin riwaayada qaar waxa kusoo aroortay idaa lam yusam laakiin idaa lam yusam ziyaadaasi culimmadu daciif yahay nooca labaad waxaa la yidhahdaa nadru lajaj walqado wax sababa dee dood baa keenaysa ama cadhaa keeni karta qofkiibaa nadarkiisii shardi ku xidhaya isagoo wax ku diidan sheegaasi hadduu run noqdo ama sheegaasi hadduu been noqdo lillaahi calaya kada uu leeyay matalan wuxuu odhanayaa qof bay doodayaan isqabanayaan in kalamto haddaan kula hadlo waxaan nadar ilaahay ugu galay inaan soomo ama ilaahay nadar waxaan ugu galay inaan waxaan sadaqada bixiyo ama wuxuu odhanayaa in lam yakun haada alkhabaru saxiixan marka labada qof wada hadlaan warkan aada sheegaysaa hadduu saxiix uu noqon waayo waxaasan bixinay ama hadduu been noqon facalaya alxaj aw alcitq marka waxaa sababaya dood ama cadhaa keenaysa ka noocan oo kala waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen wuxuu qofku mukhayar u yahay uu kala dooranayaa wixii uu ku nagra inuu sameeyo masalan haduu wuxuu ihi in kalamto haddaan kula hadlo uu la hadlay ba haddaan kula hadlo waa xaj baa igu laazima xaj baan igu laazima ilaahay ugu nagray uu la hadlay xajkii uu oofin doona waa soo xajiyi ama wuxuu leemadana kafaaratu yamiin labadaasu kala dooranay wixii uu ku nagray inuu la yimaado amaynu kafaaratu yamiin la yimaado maadaama sababta ay noqotay alqadab iyo doodi waxaa kale ee nooca saddexaada nadru lmubaax shay mubaaxa inuu ku nadro qofku shay mubaaxa ayuu ku nadrayaa yacni shay daacaadkiina maaha waxyaa macsiyaana maaha matalan wuxuu ku nadrayaa inuu daabad fuulo oo kale daabad inuu fuwo inaan daabadaa fuulna nadar ilaahay u galay ama dharka noocaasa inaan xidho isagana saasoo kale kaa horo kalunbu lamid yahayo waxau kala dooranayaa un wixii uu ku nagray inuu oofiyo iyo inuu kafaaratu yamiin la yimaado hadduu sheegii samayn waayo sida qaybta horo kale sheekhu lislaam ibnu taymiya raximah llah isagu wuxuu yihi annahu laa shaya calayhi fi nadr lmubaax nadriga mubaaxa waxbaba laguma lahaba nadri wuxuu ku nagrayna oofinna maayo kafaaratu yamiinna la iman maayo waxa u deelalay wuxuu xadiidka bukhaari uu wariyey wuxuu yihi waqti nebigu khudbadanaya calayhi salaatu wasalaam ayaa waxuu arkay nin taagan markaasuu weydiiyey dadkii markaasu dadki waxay ku yidhahdeen abu israa'iil ninka magaciisa la oran jir ninkaa taagan ninka abu israa'iil wuxuu ku nadray inuu qoraxda istaago uuna harsanin uuna hadlin oo u soomo yacani waa soomayaa qoraxduu taagnaanayaa hadh geli maayo dalkana la hadli maayo nadar buu ku galay ba wuxuu rasuulku yihi muruuhu falyatakallam fara ha hadlo ha harsado ha fadhiisto soonkiisina ha dhamaysto soonkiisiina ha dhamaysto marka yacni wuxuu ku nagay inuu qoraxdii taagnaado una hadhgalin dadkiina una la hadlin wuxuu rasuulku yihi dadkii la hadal hadhgal oo iska fadhiiso waa taagnaanin in la istaagaa dawa mubaax in la saaso kale aan dayn wuxuu ahaa dadkii la hadlana saaso kale waa labi rasuulku muufarin alayhi salaatu wasalaam in kafaara la yimaado sida daraadeed sheegi mubaaxa uu leeyahay haddu qofku ku nadro haddu la inu la yimaadana laazim kuma waajib kuma oo nadirku uu wafiyo maadaama shay mubaax uu ku nadray haddu la iman waayana inu kafaaratu yimiin la yimaada waajib kuma waxa kale ka mid ah nadarkii waxay culimadu yidhaahdeen nadru taac ama nadru tabarru waa nadarkii taaca qofka wuxuu ku nadrayaa inuu ficil taaca la yimaado inuu salaad tukado ama inuu soomo ama inuu xajiyo ama inuu sadaqa bixiyo ama inuu qur-aan aqriyo yuu ku nadray waa taaca weeyaan marka hadduu shay taaca uu ku nadro ilaahay waxaa noogu nadray waxa weeyaan inaan saddex isha soomo ama ilaahay waxaa noogu nadray inaan intaasu salaado sunnaa tukado waxa waajib ku ah qofkaas in uu oofiyo haddii wuxuu ku xidhana wixii uu ku xidha hadday yimaadaa waa oofinaya masalan waxaa odhanayaa haddii xanuunkaas oo kale ama shaygaas haddii aan helo ama ninkii hebel haddii ilaahay soo badbaadiyo oo uu yimaado waxaan ilaahay nadar ugu galay inaan intaasu cisho soomo ama inaan salaad tukado ama inaan sadaqa bixiyo marka qofki markuu yimaado markaa soo galo nadarkii inuu oofiyaa waajib bay noqonaysaa waa nadar taaca weeyaan wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man nadara an yutiic allah qofka ku nadara inuu ilaahay aadeeco falyutichu ha aadeeco shay taaca qofka ku nadraa waxa weeyaan nadarkii ha oofiyo ilaahayna ha aadeeco waxaa soo haray qofki inuu ku nadro shay macsiyaa qofku shay macsiya hadduu ku nadro nadarkii oofin maayo shay macsiya oo ilaahay ka fogaynaya hadduu ku nadro oofin maayo nadarkii wuxuu ku nadray inuu khamri cabo ama maalmihii ciidihii inuu soomo ciidulfitrda maalinta ciidulfitrdaan soomi buu in maalinta ciidulfitrda la soomo waa xaaraan khamrigii la cabaana waa xaaraan gabadhu maalmahay caadada leedahay inay soontaana waa xaaraan hadday markaa ku nadarto inay maalmaha ay soonto soonkeeda asixi maayo sidaa daraadeed la oofin maayo nadarkaas rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man nadara an yacsiya allah qofka ku nadara inuu ilaahay caasiyo yuna ilaahay caasiin oo cisyaankiinu la imani xadiisku wuxuu natusanayaa inanay bannaanayn in la oofiyo nadarkii macsiyada ahaa waayo macsiyadu sideedaba ma banaana fii xaalin min alaxwaal marnaba sina uma banaanaba in macsiyada lala yimaado adoo aan kuba nadrin bayna banaanayn inala timaadin ay xaaraankaatay marka dad ku nadartina hadalkeedaba daa marka maxaa ka dhalanaya halkaas ahlucilmigu laba qowl buu ku leeyihin waxay jamaaca min ahli cilmi ay tilmaantay in qofkaasi uu la imanayo kafaaratu yamiin hadduu ku nadro shay macsiya la iman maayo laakiin kafaaratu yamiin buu la imanaya kafaaratu nadri kafaaratu yamiin xadiiskaasi udiin lashireen xadiisu cuqba ibnu caamir kafaaratu yamiin kafaaratu nadr kafaaratu yamiin nadarka kafaaradiisu waa kafaarada dhaarta weeyaan aqsaamta noocaas ayaa loo qiimay wuxuu sheekhu raximah llah عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وحن رسولك إله يوم إني كنت نذرت في الجاهلية واختي جاهلية وحن كن نذري أن أعتكف ليلة إن أنهبين اعتكافه وفي رواية يوما ما لنا اعتكافه في المسجد الحرام مسجد الحرم qaala fa awfi binadrik nadarkaaga oofi cumar bn khaaab waqtigii jaahiliga intuna soo islaamin ayuu nadarkan galay wuxuu ilaahay ugu nadray inuu maalin ama habeen way soo gudagelayaan maay inuu ictikaafo مثل حرب وطاعه ويان كل رسول كل اوفي بنذلك وعند سنه حديثك شيء طاعه قفك هدو كل نذره ان واجب تهي ان امرك اوفيه وحكره وعند سنه حديثك نذرك مطلق لا اله نذرك مطلق وحو هو نذر حبينك عني وحن كل نذر يقول ان اعتكافا مثل حرب نذرك معلق قفك امرك خريا مثلا دو خانو سميه انه عاصماده او كلمه haddu wax ka maqan yihiin waxa inuu helo oo kale hadii cid ka xamaysan saacidaas inay caafimaad oo kale shay haddu ka halaabay shay ka halaabay haddu helo kale u xuliy hadii shaygiiga halaabay aan helo nidar waxa ilaahay oo galay inay ictikaafo marka nidarkaas oo mu'allaq weeyaan shartu ku taalluqa oo leh ku xulin yahay nidarka mutlaqan waxba lagu xirayo waxa hadiidka oo kale uu nabsinaya in ninka gaalka ah nidarku ka saxay way waqtigi jahiliga islaam mu ahayn oo gaal buu ahaa marka nadarku waa go'tamay waajib inuu noqotiin oo fiyo marku islaamay an umar an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma an nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabiy ilaahi wuxuu ka wariyay annahu naha an nadr nabigu waxa uu diiday nadarki in nadar la yima daba anaga nadu culuma qaar ka wixdaan waa xaraam nadarka illa nadar la yimaado waa diiday waayo ficilka taacada ay qofku ku nadaray sideedaba waa laga doonayaa qof muslimka ah waxa kale laga yaabaa qofku wax inuu naftiisa ku laazim siiyo ku waajibiyo una qaadi kareynin ama way culays ku noqoto ama naftiisa xaraj bay gasho sadarad baloti wa qala wuxuu inna nadra nadar la yaati bi khayrin ay la yughni min alqadar shay'an qadarka shay kama taray وليس من الاسباب الجالبه للخير كما مدمها اسباب خير سوچي سماها ان النذر نذرك لا ياتي بخير خير لم يمادو بمعنى اسباب خير سوچي دمها نذر خير اسباب سوچي دي كانت ما قدرك الهينا علم ما مثلا واحد كان هلاوي او رو كلا كان هلاوي اما خولا كان هلاوي وقصد واحد دي مال كان يغ هلاوي هدي اي يو سو نوقدو او ان هيرو ilaahi waxa nadar ugu galay in marka wax weyn sadaqaan bixiyo marka nadar kani de sabab uu noqon waxyaaba khayraadka wax soo jiidiyo ma khayr ku soo jiidinaay qadarka ilaahayna waxba ka tarimaayo waa duu ilaahay ku qoray in ka maqnaado ka maqnaanay duu ilaahay ku qadaray inuu soo noqdo waa soo noqonay waxba yaani suuq dakhli ku yaalan maayo wa inma yustakhraju bihi wahu halaga soo saaraa من البخيلك بخيلك قفك بخيلك اي مركه هره وحو ان بخينين با وخ لاغه سوسارا ونينك بخيلك ايه دا وين عوض خو بخيا مركه هره وحو بخينايو لكن مركه وخ بدلاني و بخيناي مركه وخ سيبسني وا كانو لعقتي ديبيا شيغان وا قادناي وا ساسو كاري وحو كو نغريا و خي بو هليا دا تما خي مو بخيناي هدوني هلي لهاين اما شيغان بو ني جيري لهاين با وخ مو بخيين ninki bakhaylka abu wax laga soo saaraaye ninki bakhaylku umba wax ku la soo baxayaan wax kale markaa faa'iido kale ma laha yaani nadarku faa'iido ma leh illa annahu yastakhraju bihi min al-bakhil ninki bakhaylka marka wax laga soo saaray alladhi la yaqumu illa bima wajaba alayh ninki bakhaylki wixii waajib ku umbu keenayaa wixii waajib ka tii inuu sameeyo umbu la imanayaa um wax kale la iman maayo oo marka hore waxa uu bixinayn laakin maanta markii shay uu helo da waxa ku noqonaysa waajib inuu bixiyo marka waa bixinay asalka marka horena ma uu bixiyeen ba haddii nin bakhayro dhabaala buu ahaa oo gacan aday sida daraadeed faa'iido malagu leeyahay rasuulka kaleey salaatu wasalaam yaa la leeyahay nadar kaas ka daay hadda marka leeyahay adigoo aan nadarin daacada la kaan hadda soomiis adigoo aan nadarin soom dad sadaqa bixinaysid adigoo aan nadarin sadaqada bixi hadda aad hajiisid adigoo aan nadarin xaj ka tag saas marka ay noqonaysa marka saas rasuulku jiray alayhi salaatu wasalaam fal bakhir la yu'ti ta'ata illa fi 'iwadi wa muqabil yahsulu lahu fayakunu an-nadru huwa as-sabab alladhi istukhrij tilka ta'a nadarka uu sabab noqonayaa ta'ada inuu ka sabab marka hore wada sadaqo mu bixiyeen nadarka ba sadaqadi ka soo saaray hadithku wuxuu inaad sunay nadarka inuuna marka banaanay ama inuu makruuh yahay in la iska daaya in fadli badan tahay oo ay wanaagsan tahay nadarku khayrka asbaabtiisa kamid maaha uu soo jiiday ku keenaya qadarkiina cilin maay qadarkiina cilin maay ninka bakhaylku waa nadaraya isagoo u malaynaya inuu khayrku markaa daa u imanayo oo nadarka khayrku soo jiiday ama shar inuu ka cilinayo waxa qofka muslimka lagu boorinaya oo laga doonaya inuu taacaadki iyo wanaagi iyo khayraadki uu la yimaado isagoo oo naftiisa aan ku laasimsiinin oo aan ku nadrin iyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaashi uu barxto waxa kale xadiis ka muuqata bukhliga iyo dabcaalnimada oo la dhalaacinay qofkii oo gacanad kaala oo dabcaal noqda oo markaa dee madmuuna yani la dhaleeceeyey sharcigana ilaahay waa yani kitaabkiisa qur-aanka ilaahay wuxuu dhaleeceeyey faama man bakhila wastagna wakadaba bilxusna faama man bakhil qofkii bakhaylay ee dhabcaalka ah ee wastagna iskaaftan siiyey markaa bukhligu ma wanaagsana inuu qofku markaa u gacanad kaalo ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط كأنت ذا كدغي من قرط كل عرب أو كاسار حبا بحنين ولا تبسطها كل البسط هنوذ في ذنين وهنقن ميوحي وضع دادني وحوليه وضع بحنين ما كم حارة بلوان مضى بحية حولينا هدى دادنين من قعنا ذاقنا هنقني رسولكنا عليه الصلاة والسلام deeqsibaha waxana wanaagsan wujuuda khayr in lagu bixiyo maal kan aad keydinaysaana ayaad keydsanaysaana adduunyada wax ka yani wax ka raaci kaliya un laba goo caawa lagu duudo waxa kal dhalbaad uga tigi doonka dadkii ayaa qaadan rasuulku ka waray umadii naga horeeyay min socotaha ayaa wuxuu muuqday daruur unkaris marka daruurta waxa soodku maqan dhawaq daruurta waxa dhexda marka soodkaas wuxuu oranay ama soodka uu maqlay wuxuu ahaa isqi hadiiqata fulan hebel nin kale la beertiisa waraabi dadana waa socday buu daruurti man raacayo halkii ku daaday baan imido dadana biyihii baan raacayo waxaan imid beer nin dhextaagay biyihii ku duway yaa soo dhexmaray markaasaan kuli hebel hebel meetahay markaasuu igu yidhi haa oo magacaaga waxaan ka keentay magacaaga waxaan ka keenay markaan soo socday baan daruurtii baan onkelkii baan waxaan ka dhex maqlay iyadoo la leeyahay hebel beertiisa waraabi oo ku shubiya ee maxaad samaysaa marka wuxuu mar haddaad weydiisay inaan marka waxaan sameeyay inaan kuu sheego wuxuu yidhi beertan wixii ka soo baxaa saddex qaybood baan u qaybiya saddex qaybood baan u qaybiya wixii ka soo go-aa qayb waan sadaqadaystaa qayb anigii ehelkayga iyo caruurtida ayaa cunna qaybna iyaduma dib ugu celiya saddexdaa qaybood baan u qaybiya wax kaloon sameeya ma jirtid marka bixintii uu bixinayay wax ee uu masaakiinta iyo fuqarada uu siinayay ayaa waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala yani daruurta magiciisiinta laga sheegay isaga la waraayo beertiisi oo lagu shubo biyihii marka yani wax bixinta khayrka wujuuda khayrka wax lagu bixiyo masaakiinta wax la siiyo iyo fuqarada iyo khayrkii daacaadka wax lagu bixiyaa aad iyo aad buu fadli badan tahay rasuulkuna sallallahu calayhi wasalam waxau sheegay wuxuu ihi buurta uxud laga buur weyn weeyaan oo silsilada sidaa u taxan buurtaasi oo dahaba inay igu galabaysato shay yani hal dirham ama iyaroo dahab oo ka mid ihi buurtaas dahaba haddii markaa yani laysiin lahaa oon heli lahaa maan jeclaysteen in yar oo dahabi inuu markaa igu galabaysto oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam yani waan bixin lahaa buu ley markaa qofkii ilaahay wax siiyey wuxuu ku wanaagsan tahay inu wax bixiyo welibana si markaa qarsoonna u bixiyo عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي ولاشبا نذرتي أن تمشي إن سعطا إلى بيت الله الحرام بيت الله الحرام إن أسعط حافية يضع عقاقا فأمرتني وهي فرتي أن أستفتي لها رسول الله رسولك إلهي إن ufatwo weydiiyo fastaftaytuhu waan ka fatwo dalbo waan weydiiyey faqaala wuxuu litamshi ha socoto waltarkab ha fuusho litamshi ha socoto haddii awoodo waltarkab ha fuusho haddii ka caajisto inay socoto oo kale ama socodkiiba u dhibo ninkan waxa weeye cufad shi ilaa beyti illaahi alxaraam waxay ku nadirtay gabadhani inay socoto ilaa beytki ilaahay way lugaynaysa xaafiyata iyadoo oo cagaagan ilaahay darsa ugu dhawaato marka nafta oo la dhibo oo shay mubaaxa xataa lagu dhibo iyadoo ilaahay lagu dhawaanaya ma banaano shaygii waajibkaha ilaahay ku saaray baa la doonaya inaad ilaahay ugu dhawaatid ka ugu horrey ilaahay lagu dhawaanaya waa shayga waajibkaa oo lala yimaado waajibaadka oo lala yimaado wuxuu ilaahay ugu jecel yahay in waajibaadkii uu ku faray lala yimaado waa ko waa in marka labaad sunnayaasha ilaahay lagu dhawaado wixii sunnaa ee aan waajib aan ahayn shay mubaaxa oo bannaan in ilaahay loogu dhawaado oo naftii lagu kalifaa iyadoo ma bannaan xaraam weyaan naftu waxayna karayna in lagu qaado ma bannaanayo saa daraad rasuulku wuxuu leeyay litamshi waltarka ha fuusho oo ha socoto yacni litamshi ha socoto oo kabaya ha xidhato iyadoo kabalaanayna socon waxna ha fuusho marka lafdiga xaafiya wuxuu leeyay ibnu lmulaqin laysa fi lbukhaari bukhaari kuma sugna kama nabaha calayhi cabdulxaq fi ljamci bayna asaxiixayn way can cabd illahi bn cabbaas radia allahu canhuma annahu qaala istaftaa sacad ibnu cubaada sacad ibnu cubaada ayaa ka fatwo dalbay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam yani rasuulka ilaahay buu weydiiyey fii nadrin kaana calaa ummihi nadar hooyadii lagu lahaa tuwufiyat waa la oofsada way dhimatay qabla an taqdiyahu inta aynay la imanin nadarkii oo aynay markaa waxay ku nartay aynay oofinin qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku ilahi wuxu uhi iqdi canha ka gudwey fii nadri nadar buu weydiiyey kaana calaa ummihi hooyadii lagu lahaa tuwufiyat waa dhimatay qabla an taqdiyahu intaynay gudin nadarkii qaala rasuulu llahi sala allah slam wuxuu uhi iqdi canha ka gud oo ka bixaabo waxay ku nadartay waxaa xadiidku nadsinaya qofka hadduu nadro shay uu ku nadro shay uu ku nadray isagoo aan oofinin haddii uu dhinto dadkii warasadaha ee dhexlayay ama awliyadiisii dabeetana ay ogaadaan ama ay yihiin qaar marka horeba ogaa inuu shayga uu ku nadray uuna oofinin ayagaa waxay noqonayaan qaar meydkii ka oofinaya ina waa dayn lagu leeyahay fa dayn ullahi axaqu an yuqdal daynta ilaahayba mudan in la gudo oo la bixiyo marka xuquuqdii waajibka ahayd oo meydka saarnay xuquuqdii ilaahay iyo xuquuqdii addoommaha labadaba waa la gudaya xuquuqdii ilaahay uu leeyahay tanaa ka mid a nadar buu galay naftiisi uu ku laasimsiiyey uu ku waajibiyey isagoo aan oofin budhintay waa laga oofinaya xuquuqda addoommaha oo kale waxaa ka mid a duyintii lagu lahaa oo haddee dayn lagu leeyahay dee qaraabadii iyo ehelkiisa waa ka bixinaya welibana inta aan dhaxalkii la qaybsanin ka hor baa xoolihiisa waxa ugu horeeya laga bixinaya waxa weeyaan wixii dayna lagu lahaa xuquuqdii lagu lahaa oo dhan baa laga bixinaya xuquuqdii lagu lahaa baa laga bixinaya inta aan dhaxalkii la qaybsanin intaa waxay ka horreysiyaan ahlucilmigu wixii isaga lagu diyaar gelinayay hadday kafankiisii noqoto hadday noqoto biyihii lagu meedhayo loo soo iibiyo iyo waxyaabaha lamidka ah marka isaga wixii lagu diyaar gelinaya laga saaro waxaa ku xigaya xuquuqdii addoommaha ay ku lahaayeen in iyagana la bixiyo marka xuquuqdaasi ee baxa dabadeed baa waxaa imanaya dadkii dhexlayay oo dhaxalkii deetana qaybsanaya waxaa xadiidku ina tusinayaa in lagu dadaalo calaa biri lwaalidayn labada waalid oo loo samafalo hadday nool yihiin iyo hadday dhintaan labadaba hadday nool yihiin dawa in la aeeco laguna aeeco maxay wixii macruuf wixii macsiya maya waalidka waa la aeecaya waxaan lagu aeecaya wanaagii iyo daacaadkii ilaahay macsiyadii lagu aeeci maayo hadday dhintaanna waa iyagii oo loo duceeyo oo ilaahay dambidhaaf loo weydiiyo subxaanahu wa tacaala iyo wixii xuquuq ah ee lagu lahaa oo la oofiyo hadduu xaq ilaahay yahay iyo hadduu yahay xaq ibni aadam intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidaynka samafalkooda qur-aanka ayuu ku sheegay meel adigna waa gaadhsiiyey waqadaa rabbuka anlaa tacbudu ila iyaa wabilwaalidayni ixsaana ilaahay waxa uu xukmiyey inaad keligii caabudiin waqadaa rabbuka anlaa tacbudu ila iyaahu keligii un caabudiin bu ilaahay xukmiyey wabilwaalidayni ixsaana labada waalid in loo samafalana ilaahay waa xukmiyey cibaadadii wuxuu la xidhiidhisiiyey cibaadadiisii isi keligii lacaabuday waxa uu la xidhiidhisiiyey labada waalid samafalkooda waxay kutusanaysaa samafalka labada waalid loo samafalaa halkii taagan tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa u yimi wuxuu rasuulki ilaahayow jihaadka ayaan doonaya inaan galo yani wuxuu keenay dalba jihaadka inuu galo wuxuu rasuulku yidhi axayu waalidaa labadaada waad ma nool yihiin qaala nacam qaala fa fiihima fajahid iyaga la jihaad yacni iyaga u samafal fardu kifaaya yani jihaadku fardu kifaaya wey labada waalid in loo samafalaa waa fardu cayn weyaan qofkaa laga doonaya sidaa daraaddeed waa laga horreysiyay rasuulka ka horreysiyay calayhi salaatu wasalaam labada waalidna waxaa sii mudan hooyada rasuulka nin baa u yimid calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahayow samafalkayga ayaa ugu mudan markaasu wuxuu kuri ummu hooyada qaala uma man yaa ku xiga qaala ummu hooyada mar labaad qaala uma man deetan yaa kusii xiga qaala ummu hooyada markii afraad wuxuu abu aabbaha hooyadii ugu horeysa yani hooyadaaba ugu horeysa cidaa u samafashay wuu weydiiyaa ku xiga wuxuu yihi haddana hooyadii haddana wadiyaa ku xiga haddana wuxuu yihi hooyadii markii saddexaad aabbi u sheegay labada waalidna cumuuman waa sidaas عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وعن رسولك إله يوم إن من توبتي توبتي دوحة كمذا أن أنخلع من مالي مال كيغا إلى سيبو صدقة إلى الله وإلى رسوله إذا صدقاء إلهي درت أن أبحي سبحانه وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحر أمسك عليك بعض مالك مال كيغا بركة مذا حيصو فهو خير لك ان الهيستيد با كو وناغسن او كو خير بدن مالكاس يعني مالكي او دمو با ود بخينه توبته وها كميد الله هو توبت كيناي ان مالكي او در ان سيبو يعني ان مالكي او دمو ود بخيو مالكي او دمبا ان ود بخيو رسول كو فراي على مالك دمو ان ود بخينين و خدي مالكا قيب كميدنا بخي قيبنا هيسو قيبنا صدقه او بخي قيبنا هيسو او اسكايو ان الهيستانا خير بدن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وحو كمدها صدح نين أو كهري دقال كي لورن شري تبو وحو دردارنا عن الحين منافقين عن الحين دقال كتبوك لورن شري وحو الله سحابي وقصدي سواء دير ايضا وحو الرسول كمركو دقال قاضي وحو إشاري شري جهاد وبحي جهاد عن الحين هذا حق الله وبحي وحو انشا دقال بينو قاضي حق اسبه وبحينا marka magaalada laga baxo ee ciidankii magaalada xagga uga baxaan ayuu wareegi jiray oo meeshii uu doonayay uu deetana u kici jiray oo waxa ka mid ah siyaasadda ka mid ah oo haddii maanta ay ilaamisay daraawgaasan weerar ku qaadaya waxa laga yaabaa warbayn lagaa sii qaado oo lagaa sii tabaabushaysto oo la yidhaahdo waxa weeyaan waa lagu idin ku soo socdaa ee diyaar garooba marka jihadii meel aan ahayn inta u baxo oo dadkana u ishaaro ayuu marka dabana leexan jiray oo meeshuu doonayay uu tegi jiray dagaalka tabuuq la yidhaahdo mooyaane dagaalka tabuuq ilaa waqtiga uu baxay waqti waxay ahayd kulul waxaa kalena waqti midhihii ay bislaadeen oo qof dadka isugayaan beerihii midhihii bay sugayeen meesha dagaalka lagu qaaday meel aada u fog bay ahayd deetana wuxuu yidhi dagaal baynu qaadaynaa tabuuq meesha lahaan dagaal ku qaadaynaa hala diyaar garoo meesha buu sheegay wuxuu caynka u sheegay inay dadka diyaar garoobaan nin waliba inuu diyaar garow galo oo sahaydiisii iyo wixii uu fuulayay iyo inuu diyaarsado oo marka waxa weeyaan uu talagalo safarka ha dheer uu talagalo wuxuu markaa waan diyaar garoobay oo gurigiigii baan imid oo wax alaabtayda iyo waxayga baan diyaarsaday anigoo diyaar garoobayba haddana wax dhacay mooyaane waa ka hadhay buuri marka munaafiqiinta iyagu way cudurdaarteen cudurdaar bay yimaadeen إن بيوتنا عورة وما هي بعورة قريه ما نقضى يعان بكالكرا وشكر دعين عذو الدار بالوذي مان لكن أيقو وحمارتي عذو الدار ما يلحين واتقين صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام مركي اتقي عيدا كيبحان أيوحو تبي كعب بن مالك ونكي كعب ميبالي وحيوه هرين ومحاكو دعين مركا يعني إذا هذا منافق يعني إذا هذا كان مصاب ولا يش يعني إذا هذا ديار قرابين بيوخد عاي على أي حال دجال كمر كده صار نقضي إسقى أي لبن إن أكله أي حالي منافقين تي يقدم النفاق يقع حالي لكن يق نفاق ما واحد نفاق قوم تشرين عذر دارنا ما يلحين مر كده صار نقضين دجال كرسول كصار نقضي عليه الصلاة والسلام أي لوي أي رسول كوي مادين ورتن ما كي منافقين تهني ولا بوا أوس كانه، أنتوا أوس كانه، أي عذر دار سمي، ويدارتن، سيحلفون بالله لكم إن انقلبتم إنهم لا تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم بما كانوا يكسبون ويعني نمك منافقين تها، مركا قرأوا عذر دار كل ولي ما دين عذر دار ولي ما دوا كافله. لمن كان باوي يميت يعني واحد دار الله انما جرت عينك ما القهر رسول كوحو فرا ان لا فغاد كي جرو يقول يا لا لهلي يعني يا لا شكيسن كنت هبين بان في لا انا هي يا ساب صورتي او انا لهل تشرين او لا سلامي تشرين او ان شوقي تشغلونين صدق خلاص رسول كوحو فرا ان لا جرو يقول لي صحابي أنت مساجد صقرة أيام وحوى يا رسولك سلامي شري وعن كل شكيت شري إنه دبني صدر قاتشي صلاتي علمتي يعني كم صلاتي كم يعلنيني وعن سورن شري طلعوا بشي ما هم رغد قاتشي أيام سورن شري أنا صلاتي قالنا القرد أنك يري شري أبو واحد يري شري نسوي يري إنك هاي لكن إيش هذا إيش يسكت عذنا ويجي تشيسنا يجيب وعلى فرمك يدنب إن دمر كودين يكفوا قالا مركا لو أن إنك لمن إنك وهم بهاي لسون الدنيا روها قبض يسوع دراي يحذرك إني ثق إلا أنت إله حكمك مركا سوري ذي يدين عود عش كنت نحب المك سوور يجين يا إله بسود شيء آية القرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ايلا قران كما سدري الى لغله سو غاد قول تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ايلا قران كما كي سو دغين وحي تسيين ان صدخ لا قف لغا توبد اقبالي الى توبد اقبالي وعلى الثلاثه الذين خلفوا صدخ لي حري ندب دغاي دغاك كحري حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت دول كيف عيلين كل نقضي سأقول لك واسعة يقول لك عيلين كل نقضي عيلين كلها اللي البلد كانت كل نقضي قف كلها الله بل لوايو عيلين من نفتي عيلين من قليسا دول كيف عيلين من كل قليل ويتوبت كانين ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إذا هو كتب الأقبال تبعتنا عليه صحابه رضي الله عنه رسول كان ويمن عند صلاة الصباح قري دشي سنة كنت كنا يا أيا رسول كان عليهم هذا القرآن كسدين وصحابة وشاعي يا هذا القرآن كأغري باللبن يبي يسوي برتمي إن فرس مساق حيستبوج سيجو بشاري إن واسع عرب لأنك فرس كواتوا كسر عرنا يا ميل تاجب فلوس وقواقب يا كعب بن مالك أبشر كعب بن مالك هو بشاريسو صوت كيبا كسو ديريا فرس كيبا يعني مكي نقطة أرض فرس كوا داراني صوت هدي نقطة هذا صوت كيبا داراني انتو فرس كيبا يسو قادم بولا يسو صوت كيبا يسو قادم نينكي يوئي بشاري اللاباضي دي مريض بولي سي بيبورا سي او دي قوان الله يستيبا بشارة دا او قيبا سي مكي دم الرسول كانوا يمضا رسولك صلى الله عليه وسلم وحن كويري توبط دي دو حكمي دا حولها الله يحيي أردن إنا بحيو إلهي درتو بحيو إذا رسولك كافرين إنو حوليه سي يسكا هستو marka cajiis wuxuu odsanayaa inay wanaagsan tahay qofku inuu maaragtay ku farxo toobadii ku farxo asxaabigaasi radia allahu canhu iyo asxaabadiiba. Baabul qadaa, qadaagu waxa weeyaan xukunkii, alqadaa ixkaamu lamri walfiraaqu minhu, waa arrinkii oo la sugo laga faaruqo ayaa la yidhahaa. Faqadaahunna sabca samaawaati fii yowmayn, ee axkamahunna wafaraqa minhunna, ilaahay waa sugay waana ka faaruqay. Waxaa la yidhaahdaa sharci ahaan qadaa alilzaam, alilzaamu bihi wa fasl lkhusumaat, tabyiin lxukmi sharci, xukunka sharciga oo la cadeeyo, xukunka sharciga oo la cadeeyo, iyo in cid dadkii lagu laazimsiiyo, iyo in doodii dadka lagu kala saaro. Qadaa kaas weeyaan, yacni dadka waa la kala xukumaya, waxaa lagu kala xukumayaa in la cadeeyo xukunka sharciga ah ee dadkan isku haystaan, iyo labadan daraf ay haysta daraf ka mida in lagu ilzaamiyo shaygaasi oo lahaa waxa waa lagugu leeyahay, haddii dayn tahay ayaad wax kale tahay, waa doodii dadka dhex taallayna in la kala sooco oo dadka la kala saaro. Qadaagu waa sugan yahay, waa mashruuc fi lkitaab sunna walijmaac. ilaahay baa wuxuu faxkum bayna annaasi bilxaq, dadka kala xukum, xaq ku kala xukum, walaa tattabic ahwaahum, waxay jecel yihiinna ha raaci, waana xukum baynahum bima anzala allah, ilaahay wuxuu soo dejiyey ku kala xukum nebigii ilaahayow. Markaa rasuulka waa lala hadlayaa, ummaddana waa lala hadlayaa, dadku waxay wax ku kala xukumayaan wixii ilaahay soo dejiyey oo kitaabkiisa qur-aanka iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam, axaadiista soo socotana deliloo ummaddana waa ku ijmaacday. qiyaas asxina waa keensanayaayo dee dadka axwaashooda toosimaysa ilaa la kala xukumo, dadku way isqabsanayaan, yaa kala saaraya, waa in la kala saaraa. laabudda linnaasi min xaakimin, wuxuu leeyahay imaam axmed, dadka waxaa laga maarmaan ah in loo sameeyo xaakim, nin dadka kala xukuma, dadkasina xuquuqdooda inay u lumin, xuquuqdooda baa lumaysa, dadka xuquuqdooda se inay u lumin, waxa weeyaan waa in xaakim loo sameeya. haddii qadaab uuna jiri lahayn oo doodaha aan la kala saari lahayn, dadka ishaysta aan la kala saari lahayn, oo dadkii wax kala dhacay, kii daalimka ahaa wuxuu qaatiyo laga soo qaadi lahayn, oo kii madlumka aan loo soo celin lahayn, oo xuquuqdii aan qofka xaqiisii aan la cadayn lahayn, de fawda la geli lahaa, fawda waxaan markaa dadka noloshooda fawdi geli lahayn. Markaa qadaaga in dadka la kala xukumaa waxa uu noqday min daruuriyaati alxayaa, nolosha daruuriyaadkeeda ayay ka mid tahay. sidaa daraaddeed imaamka muslimiinta hogaaminaya waxaa waajib ku ah inuu cayimo oo uu sameeyo dad culumo ah oo diintana garanaya sharcigii, oo maxkamadda fadhiisa oo dadkii kala xukuma, dadkii iskugula yimaada kala xukuma, oo doodii kala saara, oo qof kasta xaqiisii siiya, dadka waraca iyo xalaal meerad kale, cilmigana le ilaahayna ka baqanaya subxaanahu wa tacaala. qadaagu fadli fara badan waa ley dadka in la kala xukumo, qofka awood u leh inuu marka waxa weeyaan uu wax kala xukumo, xaqiina dee marka ay tahay xaqa lagu leeyahay inuu nugudo, ajar fara badan buu leeyay. waxaa ka mid a ajrigaasi, haddii xataa qof markuu xukumay uu gafo, ajrigu way yeelanaya. idaa xakama alxaakimu fajtahad, xaakimku markuu xukumayo ee labadan qof waxay isku haystaan uu ku dadaalo, ijtihaad uu sameeyo, labada arrimood isku dayo markaa inuu kala xukumo, uu dadaal sameeyo, haddii uu gafo ajar buu leeyahay, hal ajar wa hadduu gafo, hadduu asiibo sidii xaq ahayna laba ajar buu leeyahay. marka qof gafay oo gaf la yimid oo ajar yeeshay isagaa jira, fadligaas buu leeyahay. xaakimka caadilkiihina waa ka ugu horreeya jannada gelaya. sida oo kale waxaa qofkii aan cadaalad samaynaynin ee dadkii kala xukumaya waxaa usoo arooray waciid kulul oo aada iyo aada u adag. waxaa ka mid a inuu noqonayo saddexda naarta lagu shidayo, saddex qofaa naarta lagu shidayo, waxaa ka mid a imaamka aan caadilka aan ahayn, qofka aan caadilka ahayn xaakimka ee dadkii kala xukumaya ee cadaalad aan sameeynin maantana way buuxdaayo waxa way maxkamadda hadaa tagtay oo meel aad dadka lagu kala saaro waxa way cadaalad darro iyo aad iyo aad uga buuxda waan lacagtun baan qaadanaysaa lacagtun buu qaadan ninka xaakimka waa ninka wax siyo welibana waxyaabaha jira waxaa ka mid a kanna uu ka qaaday kanna uu ka qaaday wayna soconaysaa waxyaabaha cajaa'ib keen la yaabay waxaa ka mid a maxkamadda maalin aan tagnay ayaa ninkii xaakimka ahaa ayaa nin baa u yimid wuxuu yidhi xaakimow miyaan dacwad ninkii hebel bale dacwaddiiba dheeraatay dacwaddu mina 20 sano socon karin markaasu yidhi may waa socon kartaa bal ka warrama yani 20 sanadood bay socon kartaa xaakimkii baa yimid 20 sano mina socon karin may waa socon kartaa buuji marka yani qofka noloshiisa bay qaadanaysaa se dhamaystirnaydba marka waxa weyaan cadaalad darrada wey labada qof waxa laga yaabaa ishaysta in iyo lagu kala saaro ninkana dacwadiisu sheegto wuxuu haystay kana uu sheegto dadkana la kala xukumo hadday ku badnaato markhaatiyaal iyo cadami waxaa loo baahdo lagama yaabo 2-3 cisho inay weydaaran lahayd dhowr cisho yani ka badan mayso taasoo maanta waxay noqotay in sanawaat ay qaadato oo qofku maxkamadun kusii jeedo dadkan la kala saari waayo marka la kala saari waayo waxa dhacaysa in dad istilaac oo islaayaan oo dhulkii waa la isku leenayaa oo dhiig baa daadanayaa oo mashaakil baa jira waxaasoo dhan waa dadkii oo cadaalad baa jirin cadaalad kitaabkii ilaahay baa laga fogaaday subxaana wa tacaala hadday kitaabkiina dadka lagu kala xukumayo waa la kala bixi lahaa meelaha kitaabka ilaahay lagu xukumo way kala baxaan dadku markaaba ahlu cilmigu haddaba ninka qaadiga ah dadka kala xukumaya sifooyin bay u sameeyeen waa inuu mukallaf ahaadaa yacni waa inuu qof qaan gaadhan yahay caqlina leh qof aan qaan gaadhin waxba kala xukumi maayo in aan caaqilnaan ahayn oo marka waxa weeyaan waalina waxba kala xukumi maayo qofka qabaaga qabanaya xukunka qabanaya waa inuu noqdo lab dhadiguma banaana inay qabtaan rag mooyaane dumar looma ogola inuu xukunka ay qabtaan waxa u dilila qowlka rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam maa aflaxa qowmun wallow amrahum imraa qowm iyo dad ma liibaanaan arrinkoodii ruux dumara u dhiibtay liibaani maayaan ruux dumarba haddaa loo dhiibo xukunkii liibaani maayaan dumarkiina maanta xukunkii bay u baratamayaan dimuqraadiyaddu waxay samaysaa dee wax kale maahe waa maaragtay assaalix waaltaalix kii wanaagsanaa iyo kii xumaa kii faajirka ahaa iyo kii khayr qabaha ahaa kii gaalka ahaa iyo kii muslimka ahaa raggii iyo dumarkii inta waa sinantay dimuqraadiyaddu waa caanka aygii iyo dadkoo sinaanaya marka dambe yani ibni aadamkii iyo aygu marka dambe way sinayan dimuqraadiyadu marka qof waliba uu leeyahy dimuqraadiyadu waa xana qaatay oo socota waa xaasi weeyaan waxaa ka mid a inuu xor ahaado ninkii addoonka ahaa isagu maalka waxba xukumi maayo waa inuu muslim ahaadaa nin gaala loo dhibi maayo xukunka qof muslimu ba xukunkii qabanaya oo dadkii kale xukumaya waa inuu caadil ahaadaa nin caadila nin faasiqa oo salaad baan tukanaynin loo dhibi maayo xukunkii waa ilaahay wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba-in fatabayan warkiisaaba laiska hubsada iska dhaafin meel loo dhibtee warku sheegay ninka faasiqa baa laiska hubsada waa rumaysanina waxaa kale ka mid a inuu qofkaas uu yahay mid qofka xukunka dadka kale xukumay xaakimkii waa noqda nin wax maqlay waxaa ku baxay qofkii dhagah lahaa oo qof dhagaha labada qof ee doodii dhegaysan kari maayo qof dhegaysan karaya waa inuu yahay waxay culimada qaar ka mid ay shardiyaan waa qaar ka mida weeyaan inuu noqdo qof markaa indhaqaba oo qofkii dhaha lahaa waxay yidhaahdeen isagu waxba kala xukumi maayo waayo waxaa la rabaa inuu kala socod ka mudiciga iyo mudaco calayhi labada qof ee doodaya waa inuu kala saari karo laakiin taasi shardi maaha iyadu sawdku ku kala saari karaa oo qofku isagoo indhala ayuu wuxuu ku kala garan karaa hadalka qofka qofkan hadlayay imankaa kan kale ee hadlaya hadalku ku kala sooci karaa waxaa kale uu ku kala sooci karaa qof wali wuxuu ku doodayo adu maxaad ku doodaysaa waxaasan ku doodaya war adna maxaad ku doodaysaa waxaa hadhow xukunki wuxuu kala ridaya ninkii waxaa ku dooday wixiisu waa xaq qofkii waxaa ku dooday inuu xuq wixiisu waa baatil saasuu kala xukumaya marka iyadu shardi maaha indhaqabitaanku shardi maaha qofka u indhalaa hadduu qof markaa shuruuda kale la yahay o dhan uu yahay waxa weeyaan waxbaa kala xukumi karaa waxaa kale u shardiyay inuu shuruudda ka mid a qofku inuu yahay mutakallim mutakallimku waxa weyaan qof hadli karaya waa inuu yahay qof aan hadli karaynba oo hadalkiiba ka xidhan yahay isaguna waxba kala xukumaya waayo waxaa rabaa dadkii marka xukunkii aad ridib inaad dadka usheegtid qof walba markaa xaq u leeyahay marka qofka hadduuna hadlaynin dee waxa weeyaan qadaagii qaban maayo waxaa kale ka mida qofku xukumaya inuu yahay caalim cilmiga yaqaana sharciga qof caalima oo cilmigii garanaya oo welibana cilmigii sharciga aad iyo aad u bartay oo culimmadu markaa ka mid a waa inuu yacni mujtahid noqdaa bay yidhaahdeen mujtahidku waxa weeyaan ووقفك حد مسائل مسائل سود الريان كل شيء هذه كريه وعلمي الشرعي على إن في عن أو ناقصن كيقان فأنا قرن إن علمي الشرعي وطلق حكومة ماي ويادو حكومة وحنا قن يقف حكم حكومة إلهي كتاب سواء أنا هاي قف كتاب كلا وحنا وحكم حكومة أنا أرنت سهل اسم كتير أيه إلهي بوعيلي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تلك كتاب كلا حكم حكومة ويا وحوين أرنت كذا وحر اسمه شو رضى الله عسى ما خايل لين رسولكنا عليه الصلاة والسلام dadku gobolada iyo dhulka magaalooyinka ku diray waxay aan dad cilmi leh Cali ibn Abi Talib yaman buu diray sabab dadka kala xukumaaya kadalika mu'adna wa udra mu'adna jabal yaman buu sanu diray sabab qadiya dadka kala xukumaaya waana culimadu waa weyn saxaabada ay ahaayeen an Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rasul kilaa wuxuu yiri man ahdatha fi amrina hadha arinkeen qofka ku soo darisiya ما ليس منه وحن كم ذهين فهو رد أي مردود عليه وشيء قفك واحد مردود عليه وفي لفظ من عامل قفك شقيا عاملا شقا ليس عليه أمرنا أرك ينقص غنين فهو رد أي مردود عليه من اللي وعلي حديث إنه حديث آذي أدوين وحن كم ذي قواعد الشريعة سيد رادد بإمام الصنعاني رحمه الله وحليه حديث كان يفيد أن كل عمل ليس عليه أمره عمل كستا وأمر كرسولك أن كدل سغنين ومردود وصاحب كيس السمين يا عمل كستا ولقو علني عمل كستا وأمر كرسولك أن كدل سغنين ولقو علني والذي عليه أمره عمل كقفك وقفت شرعي وافق سن سنه وافق سن أمر كرسولك وافق سن إساق والا أقبالي وتقول كل ما دل عليه الكتاب والسنة وليس محدثا مبتدعا في وليس محدثا مبتدعا في الدين فانه مردود على فاعله وكل عمل كان عليه امر فانه مقبول عمل ولا وقيب ان يهي عمل وافق سن سنه رسول يا امر يا رسول او احمد لا اقبله مقبول ان يهي مد خلاف سن او احمد مردود لعلني سيده درادد وله حديث علمي او ضبط waa koobsaday amal kasta oo la qabto oo amarkii rasuulka ku sugan ama sunnihiisa waafaqsan waa maqbuul amal kasta oo khilaafsana waa marduud wax inta ka dhaxayna ma jiraan imma amal ka qabsan inuu waafaqo amalkii rasuulka marka ama sunniga rasuulka imma inuu khilaafo haduu waafaqo waa maqbuul haduu khilaafo waa lagu celinay kaas sidaas buu noqday xadiithku xadiith aad u weyn وقواعد الشريعة مركب وحويا قواعد إذا وين كمل وأنا من جوامع الكلم هذا الذي كوبنا يا رسول كنسية عليه الصلاة والسلام وحويا هذا اللي ركوبن ومعاني فربضا حنباسا يا رسول كنسية عليه الصلاة والسلام كم با كمل من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد انتاسي معاني فربضا حنباسا فواح كم من الشيء قدرنا هم إن شاء الله أكرمكم الدين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.